يعد 9 حروف للخفض و3 من حروف القسم، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وفي ورب والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى الإعراب. ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أنواع الإعراب قال: وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم، وهي للأسماء كلها إلا الجزم، وهي للأفعال كلها إلا الخفض. ثم ذكر رحمه الله علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم وعلامات الخفض، وبها ختمنا في المجلس الماضي. نذكرها على سبيل الإجمال: علامات الرفع عددها 4، وعلامات النصب 5، وعلامات الخفض 3، وعلامات الجزم 2، علامتان. الله يفتح عليكم. طيب، نختار سؤالا واحدا: الفتحة تكون علامة نيابة عن الكسرة متى؟ نعم، الفتحة تكون تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. الله يفتح عليك. ذكرنا بيتا لابن النحاس ذكره ابن هشام في شرح القطر يجمع العلل 9 في الممنوع من الصرف، نريد 3 يذكرونه. نعم، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه 9 علل هي علل المنع من الصرف، ولا بد من اجتماع علتين أو من حصول علة تقوم مقام العلتين. نعيد البيت: الله يفتح عليك. اسمك؟ الله يوفقك يا عمر. من يعيده لنا؟ من حفظه؟ نعم. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. طيب، ملة أبيكم إبراهيم ووهبنا له إسحاق، هذا على النصب، لكن في مثل قوله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وأوحينا إلى إبراهيم، ما هي العلتان في إبراهيم؟ لأنه نصب خفض بالفتحة، اجتمع فيه علتان: العلمية والعجمة. شاهدها من بيت ابن النحاس: وزد عجمة، فالعجمة مع العلمية تمنع من الصرف. طيب، قوله وزد، وزد ماذا يقصد بها؟ الفن، زيادة الألف والنون، ولا بد مع الزيادة من وصف من علة أخرى، وهي العلمية أو الوصفية. العلمية مثل ماذا؟ مثل سليمان أو سلمان أو عثمان، في آخرها ألف ونون والعلمية. زيادة ألف ونون مع الوصفية مثل ماذا؟ سكران أجاركم الله منه، كسلان، والكسلان أجارنا الله من الكسل. هذه زد. أنث، المؤنث ذكرنا أنه على 3 أنواع: لفظي ومعنوي تقدير ولفظي ومعنوي كذا. المؤنث اللفظ نوعان: حقيقي ومعنوي، مؤنث حقيقي ومعنوي، ومنه ما هو مختوم بالتاء ومنه ما هو ممدود ومقصور. فالمؤنث الذي يختم بالتاء تكفي فيه هذه العلة كعائشة، سواء كان حقيقيا أو معنويا. معنويا كم مثل ماذا؟ طلحة وقتادة، عن قتادة، هذا فيه التأنيث المعنوي وتكفي فيه هذه العلة. طيب، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي بن آج الروم رحمه الله وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، في المقدمة الأجرومية: المعربات. فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ثم ذكر رحمه الله هذا الفصل، وهو إجمال لما تقدم أو تلخيص له، فالكلام فيه إعادة، والإعادة فيها لها حلاوة، ولذا وصف القرآن بأنه متشابه، فإعادة القصص وإعادة العلم ما يزيد في تثبيته. وقد تناسب هذه الطريقة التي سيشرع فيها أقواما، وما تقدم تناسب أقواما آخرين. قال رحمه الله: والمعربات بخلاف المبنيات. المعربات قسمان بالاستقراء: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وما سبق من مواضع الإعراب لا يخرج عن ثمانية، لا يخرج عن ثمانية مواضع، وهي: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأفعال الخمسة. هذه ثمانة مواضع من مواضع الإعراب. أربعة منها تعرب بالحركات، وأربعة تعرب بالحروف. قال رحمه الله: فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ثم بين وفصل في هذا، قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. الذي يعرب بالحركات، والحركات أربع: ثلاث وجودية والرابعة عدمية. ما هي العدمية؟ السكون. والوجودية الضمة والفتحة والكسرة، هذه هي الحركات الأربع. والحروف أربع، والحروف أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون، والنون تأتي ثبوتا وجودا وعدما. فالحركات أربعة والحروف أربعة. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. وهذا إجمال قبل التفصيل، وهو من أحسن طرق التعليم، ولذا كان يسلكه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يذكر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يجمل ثم يفصل. فعلمك الآن أن للرفع أربع علامات، وللنصب خمسا، وللخفض ثلاثا، وللجزم علامتين، مما إذا استقرت في الذهن، الذهن بنفسه يبدأ يبحث عن هذه العلامات، لكن إذا خفي عليك العدد فقد تنقص منها شيئا أو تزيد عليها ما ليس منها. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، ثم ذكرها. نعم. الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. هذه تعرب بالحركات، عفوا، تعرب بالحركات، نعم، يعني أنها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، إلا ما يستثنى، ومرت معنى الأمثلة على هذا. الاسم المفرد كقوله عز وجل محمد رسول الله، فمحمد مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، ورسول كذلك مبتدأ وخبر. وكقوله عز وجل في الفعل والفاعل أقم الصلاة، أقم فعل أمر مجزوم بالسكون أو مبني على السكون، والصلاة مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره. هذا هو الاسم المفرد. وكما مر معنا في الفاتحة غير المغضوب مخفوضة بالكسرة، فأخذنا الآن مثال للرفع ومثال الخفض ومثال النصب، ومنه في الخفض ومن شر الوسواس. هذا الاسم المفرد يرفع بالحركات كما هو ظاهر. كذلك جمع المؤنث السالم يرفع بهذه الحركات، يرفع به الضمة كما في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات، ويجر بالكسرة كما في قوله عز وجل وللمطلقات، لكنه عند النصب ينصب بالكسرة أيضا، ولذلك هو مما يستثنى، لكن هذا الأصل فيه. كذلك جمع التكسير، قالت الأعراب، قالت الأعراب، الأعراب جمع أعرابي وهو جمع تكسير، رفع بضمة، فيه رجال، رجال جمع رجل وهو جمع تكسير مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، وكذلك ينصب بالفتحة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فالركبان أيضا جمع تكسير منصوب بفتحة ظاهرة على آخره للعطف، يوم يكون الناس كالفراش، هذا في الخفض، فجمع التكسير على الأصل في جميع الحركات، يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة. جمع المؤنث السالم يستثنى فيه النصب أنه ينصب بالكسرة. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كقوله يذهب، فهو يرفع بالضمة، ويقول الذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا، فيقول فعل مضارع مرفوع بضمة. قالوا إنا لن ندخلها، أين الفعل؟ قالوا فعل ماضي، لكن فعل مضارع لن ندخلها، ما علامة إعرابه؟ منصوب بلن، وعلامة نصبه ندخل، فتحة ظاهرة على آخره. إذا اتصل بالفعل ضمير فأعده لأصله، لا تنظر إلى الزائد، ندخل هذا هو الفعل، فهو منصوب ندخل بلن، وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك في الجزم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يجزم بالسكون على الأصل فيما يعرب بالحركات، كقوله عز وجل ألم نشرح، نشرح مجزوم بسكون ظاهر على آخره، كقوله عز وجل لم يلد ولم يولد كلاهما مجزومان بالسكون، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن مجزوم أيضا بالسكون. فهذا هو الأصل في هذه الأربعة، في هذه الأربعة الأشياء، أنها ترفع بضمة وتنصب بفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون إلا ما يستثنى. ولذا قال بعد هذا، قال وكلها، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. قوله وتجزم بالسكون أي الفعل المضارع، لا كلها، فالاسم المفرد والجمع التكسير وجمع المؤنث السالم لا تجزم، لا تجزم، ولكنه ذكر تجوز في العبارة للتبسيط على المبتدئ. قال فكلها ترفع بالضمة كما تقدم، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. خرج عن هذا العموم في قوله، في قوله كلها، خرج عن هذا العموم ثلاثة أشياء. نعم، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، يعني عوضا عن ماذا؟ فتح، عن الفتح. ولذلك مر معنا في علامات النصب أنها الفتحة والكسرة، فالكسرة تنوب عن الفتحة في موضع واحد فقط وهو في جمع المؤنث السالم. إن المسلمين والمسلمات، لا نقول المسلمات فننصبها لأنها في محل نصب، بإن ننصبها بالكسرة لأنها جمع مؤنث السالم، فهذا مستثنى من الأصل. الأصل في الأسماء في جمع المؤنث السالم والاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أنها تنصب بماذا؟ بالفتحة. خرج عن هذا الأصل جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة كما مر معنا في هذا المثال. نعم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، يعني وخرج عن هذا الأصل الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة. ولذا حينما مرت معنا حروف الخفض وهي الكسرة وهي أم الباب وتنوب عنها الفتحة، تنوب عنها الفتحة في موضع واحد فقط وهو في الاسم الذي لا ينصرف. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ الذي جمع علتين أو علة تقوم مقام العلتين وهي العلل التسع التي مرت في بيت ابن النحاس المتقدم. الاسم الذي لا ينصرف. قال الله عز وجل: ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، هذا لا ينصرف. لو خفضته مررت بمساجد كيف تضبطها؟ مررت بمساجد شكلها بمساجد، مررت بمساجد كثيرة لا نقول بمساجدي. الأصل في الكسر أنه بالكسرة، في الخفض أنه بالكسرة، خرج هذا الاسم الذي لا ينصرف. رويت عن عثمان لا نقول عن عثماني، عن ابن عمر ولا عمري، عمر، عن ابن عمر وقتادة، لأن قتادة مؤنث تأنيثا معنويا يجر بالفتحة لأنه من الأسماء التي لا تنصرف. وهكذا في جميع الأسماء التي لا تنصرف مما فيه علة من العلل المتقدمة أو فيه علتان منها من الجمع أو ما كان على وزن الفعل. قال عز وجل: فعدة من أيام أخرى، وهي أخرى وصف لأيام، وأيام والأيام مخفوضة من أيام، ولم يقل من أيام أخر بل قال أخرى بلا تنوين لأن الذي لا ينصرف لا ينون، وجره بالفتحة لأنه لا ينصرف. ما هي العلة في أخرى؟ الوصفية مع عدل، مع العدل، فهي معدولة عن آخر، معدولة عن آخر. فعدة من أيام أخرى. وذكرنا البيت 43 من ألفية ابن مالك في هذا الاستثناء. ما لم يضف، إذا قلت ما لم يكن مضافا هذا انكسر البيت، ما لم يضف أو يكن بعد الردف وجر وجوبا، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد الردف، ما لم يضف فإذا أضيف جر بالكسر على الأصل، أو يكن بعد ال، فنقول مررت بمساجد، لكن لو قلت مررت بالمساجد عاد إلى الأصل لأنه عرف بأل. كذلك لو أضيف مررت بمساجد المسلمين أو بمساجد مكة فيعود إلى الأصل لأنه أضيف فصار مضافا إلى مضاف إليه، ففي هاتين الحالتين يعود إلى الأصل، في غيرهما فإنه يجر بفتحة، يجر بفتحة. إذن الاسم الذي لا ينصرف عكس لجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف في الخفض يخفض بالفتحة، فتبادل العلامتان، لكن هذا في الخفض وذاك في النصب. الشيء الثالث الذي خرج الفعل المضارع الذي يتصل بآخره حرف علة فإنه يجزم بحذفه ويخرج عن الأصل، والأصل هو السكون. من يعطينا مثال من القرآن؟ ها؟ ولم يخش إلا الله، ولم يخش يخشى في الرسم كم حرف في الرسم؟ يخشى يخشى في الرسم 4، ولم يخشى في الرسم 3، حذف الألف المقصورة، حذفت الألف المقصورة في آخره، فجزم هنا بحذف حرف العلة. ألم ترى، ترى في الرسم 3، بعد دخول لم تصبح في الرسم حرفان فقط، التاء والراء. ألم ترى. وانهى، وانهى عن المنكر، وانهى فعل أمر، وانهى انهى أصلها 4 حروف، الألف والنون والهاء والألف المقصورة، لكن حينما تجزم فإن الحرف الأخير يذهب. وانهى بلا ألف مقصورة حذف لحصول الجزم بالأمر. وكذلك الحروف العلة هي مجموعة في قولهم ماذا؟ ها؟ واي، واي أو أوي بالمصري، ها؟ واي، الواو والألف والياء. في الياء في قوله عز وجل كلا لما يقضي، يقضي بالياء والقاف والضاد فقط بدون الياء، لأنه مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف الحرف الأخير الذي هو حرف العلة. ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشي ولا ولا تمشي، ولا تمشي، لكن هذه كسرة وليست بالياء، ولا تمشي، فهي تاء والميم والشين فقط. إذن الأصل في الما، الأصل فيما يعرب بالحركات أنها ترفع بضمة وتنصب بفتحة وتخفض بكسرة وتجزم بالسكون في الفعل، هذا خاص بالفعل. خرج عن هذه، عن هذا الأصل 3 أشياء: خرج جمع المؤنث السالم في النصب فإنه ينصب بالكسرة، وخرج الاسم الذي لا ينصرف في الخفض فإنه يخفض بالفتحة، وخرج الفعل المعتل الآخر فإنه يجزم بالحذف، يجزم بالحذف. طيب، هذه كلها مرت معنا فيما تقدم، لكنه أعاد الصياغة بصورة أخرى. الآن سينتقل إلى المعربات بالحروف، وهي والحروف أيضا 4. نعم. قال والذي، والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء 5، والأفعال 5، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. والمعربات بالحروف 4 بالاستقراء، 4 أنواع لا أفراد، فإن الأفراد لا حصر لها، بل هي 4 أنواع. والحروف التي تستعمل في الإعراب 4 أيضا، وهي الألف والواو والياء والنون، وجودا وعدما، وجودا وعدما في النون، ثبوتا وحذفا. فالتي تعرب بالحروف 4 أشياء: الأول التثنية، أو الذي يسمى المثنى، والتثنية تكون في الأسماء خاصة. يقومان مثنى ولا جمع؟ هذا فعل، الله يفتح عليه. التثنية خاصة بالأسماء، التثنية خاصة بالأسماء. هذان خصمان، هذان خصمان مبتدأ وخبر، مرفوعان بماذا؟ بالألف، مرفوعان بالألف. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. فنلاحظ أن المثنى، أن إعراب المثنى كله بحروف، لا يعرب، لا يعرب بحركات، وهذه هي اللغة المشهورة عند العرب. وفي لغة ضعيفة عندهم أنه يعرب بالحركات، فيقال جاء الزيدان ومررت بالزيدان ورأيت الزيدان، هذه لغة لكنها ضعيفة وليست مستعملة. الصحيح أن المثنى يعرب بالحروف، فيرفع بالألف هذان خصمان، ويجر بالياء وأما الجدار فكان لغلامين مجرور بماذا؟ باللام، وعلامة جره الياء لأنه مثنى، غلامان مثنى. قال الله عز وجل: لولا أنزل هذا القرآن على رجلين، يعني على أحد رجلين، رجلين مثنى مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن نعم على رجل من القريتين، من القريتين عفوا، على رجل من القريتين عظيم، من القريتين، القريتين مثنى، القريتان مثنى، من مجرورة بمن، وعلامة الجر، وعلامة الجر هي الياء لأنه مثنى. والرفع كما تقدم معنا في قول عجل: هذان خصمان ودخل معه السجن فتيان، مرفوع بالواو ولا بفتحة؟ بماذا؟ بالألف لأنه مثنى. ودخل معه السجن فتيان، مرفوع بالألف. قال: وتنصب، يعني المثنى ينصب بالياء أيضا، ينصب بالياء. ربنا، يقول إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين، المسلمين مجرورة بماذا؟ لا، ربنا واجعلنا مسلمين مجرورة منصوبة، منصوبة بالياء، اجعلنا نحن مسلمين لك، فهي مفعول لي للفعل اجعل، مسلمين مثنى منصوب بالياء، منصوب بالياء. ربنا أرنا الذين أضلانا، الذين مثنى منصوب بياء، منصوب بالياء لأنه مثنى. فاستشهدوا، أكمل الشاهد، فاستشهدوا شهيدين، ما تحفظ البقرة؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلان مثنى، فإن لم يكونا رجلين منصوب أيضا بالياء لأنه في اسم، لأنه خبر كان. قال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين، وهذا في المثنى، وكذا ما ألحق بالمثنى، والملحقات بالمثنى أربع كلا وكلا وكلتا، أربع كلا وكلتا، واثنان واثنتان، مررت باثنتين، رأيت اثنتين، نعم، وكلا وكلتا، وكلا وكلتا. إذن المثنى إعرابه دائما بالحروف، لا يعرب مطلقا بالحركات، على المشهور من لغة العرب. وفي لغة ثالثة في المثنى أنه يلزم الألف، وعليها قراءة: إن هذان لساحران، إن هذان، الأصل أنها إن هذين اسم إن، ها، لكن القراءة المرسومة إن هذان، إن مخففة، إن مخففة، هذان لساحران، اللام للتوكيد، وكأن هذان في محل رفع، ها، إن هذان مرفوعة، مرفوعة، ها، اسم إن، هي اسم إن لكنها مرفوعة ولا منصوبة؟ اسم منصوبة، إن منصوبة، الأصل أن يقال إن هذين. إن هذين، لكن هكذا رسمت في المصحف: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. ومن يذهب إلى لزوم الألف يستدل بهذا الرسم. هذا الشيء الأول، أو النوع الأول الذي يعرب بالحروف، وهو المثنى أو التثنية. الثاني هو جمع المذكر السالم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. إذن تشترك التثنية وجمع المذكر السالم في شيء واحد، وهو الخفض والنصب، كلاهما يخفض وينصب بالياء. وأما الرفع في التثنية فبالألف، والرفع في جمع المذكر السالم يكون بالواو، يكون بالواو. والمؤمنون والمؤمنات جمع المذكر السالم هو المؤمنون، مرفوع بماذا؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم. إذا جاءك المنافقون محمد، وين جمع المذكر السالم؟ إذا ولا جاءك المنافقون منصوب بماذا؟ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. تمام، هذا النوع الثاني مما يعرب بالحروف جمع المذكر السالم. إن المسلمين والمسلمات، وين جمع المذكر السالم؟ المسلمين في محل نصب بإن، منصوب بماذا؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين جمع مذكر سالم المؤمنين، مجرور؟ لا، بشر أنت المؤمنين، منصوب في محل نصب، عفوا منصوب، ها، بشر أنت المؤمنين، فهو منصوب، منصوب بياء، منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذا ما ألحق بجمع المذكر السالم، ومما يلحق به لفظ سنين، سنين لأنه لا مفرد له، لأن مفرده لا يجمع على على على هذا، يعني مفرد سنين سنة، جمعها ها سنين أو سنون، سنين لكنه جمع ايش؟ لا، سنين جمع ايش؟ جمع تكسير، سنة تكسرت حينما جمعنا، جمع تكسير، لكنه في الإعراب يلحق بجمع المذكر السالم، ولذا يقال ملحق. فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين، سنين هنا أتت في محل ماذا؟ بضع سنين في محل نصب أو جر؟ جر بالإضافة، جر بالإضافة، بضع سنين، مجرور بياء، لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، هو جمع تكسير ملحق بجمع المذكر السالم، جمع تكسير لكنه في الإعراب يعرب كجمع المذكر السالم. وكذا مما يلحق بجمع المذكر السالم أولو، ولا يأتلي أولو، أولو رفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ونعم، عالمون، عالمون عالم، لماذا؟ عالم هو جمع مذكر سالم، عالم عالمون، العالمين، رب العالمين جمع مذكر سالم مخفوض بالياء فهو ليس بملحق. لكن أهلون، ها، شغلتنا أموالنا وأهلون، ها، هذا ملحق أيضا بجمع المذكر السالم. إلى أهليهم، إلى أهليهم في قوله عز وجل إلى أهليهم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. إلى أهليهم، أهليهم مجرورة بالياء لأنها ملحقة، ملحقة بجمع المذكر السالم. كذلك في الخفض جمع المذكر السالم يخفض بالياء، ذلك الكتاب، وين الشاهد؟ هدى للمتقين، لا ريب فيه، هدى للمتقين، المتقون جمع ذكر سالم مخفوض بالياء، مخفوض باللام، وعلامة خفضه الياء. ويل في سورة المرسلات، يومئذ للمكذبين، المكذبون جمع ذكر سالم، إذا خفض لل فإنه يخفض بالياء. وكنا نخوض مع الخائضين، الخائضون جمع مذكر سالم مجرور هنا بمع، وعلامة جره أو خفضه الياء. وإنها لكبيرة إلا على، على حرف خفض، الخاشعين جمع مذكر سالم مخفوض بالياء. إذن مما يعرب بالحروف بالحروف أربعة أشياء: التثنية وجمع المذكر السالم. التثنية رفعها بالألف، وجمع المذكر السالم رفعها بالواو، وأما الخفض والنصب فيهما فهو بالياء. نعم. الثالث الأسماء الخمسة. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. تدفع الرسوم حق القراءة. ترفع بالواو الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، ذو مال، ذو بمعنى صاحب. قال: أبوهم، أبوهم، أبو مضاف والضمير مضاف إليه، أبو مرفوع بالواو لأنهم الأسماء الخمسة، والله ذو الفضل العظيم، ما قال ذي، ذو لأنه مرفوع بالواو لأنهم الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. قال: إني أنا إيش؟ أخوك، إني أنا أخوك فلا تبتئس. أخو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. هذا في الرفع، الأسماء الخمسة ترفع بالواو توافق ماذا؟ جمع المذكر السالم، لكنها تنصب بالألف توافق ماذا؟ لا، التثنية ترفع بالألف، هذه تنصب بالألف، الألف رفع للرفع في التثنية، والألف هنا للنصب. إن له أبا، أبا شيخا كبيرا، ها؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما هو مضاف. أبا واضح التنوين عليه، إن له أبا. الأسماء الخمسة: أبو، أبوك، أخوك، ولا بد أن يكون مضافا، لا بد أن يكون مضافا، وأن يكون مضافا لغير ياء المتكلم، فنتبه، ها، وليس مصغرا عن أبي بن كعب، فإذا صغر أعرب بي، أعرب بالحركات لا بالحروف. لكن يستقيم المثال في قوله صلى الله عليه وسلم: انصر، انصر أخاك، منصوب بالألف لأنه جمع، لأنه الأسماء الخمسة، لأنه الأسماء الخمسة. وتخفض أي الأسماء الخمسة بالياء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين الشاهد؟ وبذل، بالوالدين، لا، الوالد ليس من الأسماء الخمسة، بل هم من من من من من القلب رضي الله عنهما. ولا تشركوا بي شيئا وبذي القربى، ذي، ذي هي التي من الأسماء الخمسة، مجرورة ب ليش؟ بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. ذي، ذي، ذي القربى يعني أصحاب القربى، فهي ذو بمعنى صاحب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ظفر، كل ذي ظفر، ذي أيضا مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. يوم يفر المرء من أخيه، المرء من أخيه بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. وأمه وأبيه، أبيه مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. إذ قال يوسف لأبيه: إني رأيت، لأبيه مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنهم الأسماء الخمسة. ومر معنا حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في، في، في، في، في، في الأولى حرف، وفي الثانية اسم من الأسماء الخمسة مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. في، في، هذا الأفصح الخلق بأبيه وأمي وصلوات ربي وسلامه عليه. طيب، النوع الرابع وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. فالأفعال الخمسة لا حصر لها من جهة الأفراد، لكن من جهة الأنواع والأمثال هي خمسة: تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين. تفعلان ويفعلان هذه في الخطاب وفي الغيبة للمثنى، ويفعلون وتفعلون في الخطاب وفي الغيبة للجمع، وتفعلين في للمخاطبة للمؤنثة المخاطبة. فهذه ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. إذن الأفعال الخمسة لا تشترك لا مع التثنية ولا مع جمع المذكر السالم ولا مع الأسماء الخمسة في شيء، رفعها بالنون ونصبها وجزمها بحذف النون. قال الله عز وجل في الرفع: فآخران يقومان. يقومان مرفوعة بماذا؟ بالألف، لأنها مثنى. مرفوعة بالنون لأنها جمع، لأنها من الأفعال الخمسة. مرفوعة بثبوت النون، ترفع بالنون وجودا وعدم، وتخفض وعفوا وتجزم بحذف النون. قال عن آدم وحواء: وطفقا يخصفان. مثنى ولا جمع؟ أيوه، لا ليس بمثنى. يخصفان فعل، هما مثنى، لكن يخصفان فعل من الأفعال الخمسة، منصوب بماذا؟ بالنون، مرفوع بالنون، مرفوع بثبوت النون. النصب لا يكون بالنون، يكون بحذفها. لا تصدقوني، هذا في ضمير في ضمير الغائب المثنى. ضمير الغائب، ضمير التثنية في الغائب: الطالبتان تحفظان الدرس. تحفظان الدرس. ضمير المؤنثة المخاطبة: أنت، هي، أنت تحسنين الطبخ. تحسنين هذا فعل من الأفعال الخمسة، فيه ياء المخاطبة، مرفوع تحسنين بماذا؟ بالنون، لأنه من الأفعال الخمسة. قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. في هذه الجملة بالآية فعلان من الأفعال الخمسة: تألمون هذا المخاطب، يألمون هذا للغائب، ضمير الغيبة. تألمون مرفوع بثبوت النون، يألمون مرفوع بثبوت النون. هذا بالنسبة للرفع. مثله في النصب، النصب يكون بحذفها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تعددوا. ولن تستطيعوا، وإن ذهبت النون حذفت طارت بلن، لأنها ناصبة، والفعل من الأفعال الخمسة نصب بحذف النون. لكي لا تأسوا، سيأتي معنى في النواصب كي. كي لا تأسوا، تأسوا أصلها تأسون، تأسون حذفت النون لدخول الناصب عليها. تقول: وأنت للطالبين لن تتخرج حتى تجتهد، أو حتى تخلي الطرف من الجامعة. لن تتخرجان أصلها لن تتخرجان، حذفت النون لدخول لن. كذلك إذا خاطبت الفتاة: تحجبي كي تسلمي من الذئاب البشرية. كي تسلمي أصلها تسلمي، طارت النون بدخول الناصب وهو كي. العلامة الثالثة علامة الحذف النون لأجل الجزم، لأجل الجزم: يمنون عليك. أكمل وأعطنا الشاهد. أيوة، يمنون هذا مرفوع بالواو ولا بالياء؟ يمنون بالنون، الله يفتح عليك يا عمر. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب أعطني فعلا من الأفعال الخمسة مجزوم في هذه الآية. قل: لا تمنوا. لا تمنوا أصلها لا تمنون، حذفت النون. فتمنون الأولى مرفوعة بثبوت النون، تمن الثانية مجزومة بحذف النون. ولا تلمزوا أنفسكم، ما هو أصلها؟ تلمزون، حذفت النون لدخول حرف الجزم لا الناهية. ولا تلمزوا أنفسكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا أصلها تفعلون، حذفت النون لدخول حرف الجزم عليها. هذه هذا النوع الرابع من الأنواع التي تعرب بالحروف. نعيدها، ما هي التي تعرب بالحروف؟ الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة التي تعرب بالحركات: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. عدها. جمع المؤنث السالم والفعل الذي لم يتصل بآخره شيء. تلاحظون أن الأفعال قسم منها عند الحروف وقسم منها عند الحركات. الأفعال خمسة عند الحروف والفعل الذي لم يتصل بآخره شيء الأصل فيه أنه عند الحركات إلا في الجزم. والأسماء توزعت هنا في الحروف، جاءت الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والمثنى، وهناك جاء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. هذه المباحث تقدمت قبل، لكنها المصنف رحمه الله أعادها بصياغة أخرى قد يكون فيها نوع من الإجمال. قال: الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. الأفعال ثلاثة، تقدم في أول المتن قوله وأقسامه ثلاثة، يعني الكلام اسم وفعل وحرف، فأراد أن يتكلم عن الفعل لأن له أقسام. قال: الأفعال ثلاثة، أي بالاستقراء والتتبع. وسبب القسمة الثلاثية أن الأزمنة ثلاثة: زمان ماض وزمان حاضر وزمان مستقبل، وهي مجموعة في قوله عز وجل: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ما بين أيدينا هذا المستقبل، وما خلفنا هذا الماضي، وما بين ذلك هذا هو الحاضر. فالأزمنة ثلاثة، ولذا كانت الأفعال ثلاثة، لأنه تقدم في الفعل أنه اللفظ الذي يتعلق بالزمن بخلاف الاسم الذي ليس له علاقة بالزمن وإنما هو علم محض. فالفعل يتعلق بالزمن، فأقسامه باعتبار الأزمنة ثلاثة. وله تقسيمات أخرى، له تقسيم باعتبار التمام والنقص إلى ثلاثة أقسام: إلى فعل تام وفعل ناقص وفعل تام وناقص، ككان وبعض أخواتها. لكن المقصود هنا الأقسام من جهة الزمان. القسم الأول: الماضي، الفعل الماضي. قال الشارح رحمه الله: وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. هذه أفعال ماضية. علامة الفعل أن يكون ماضيا أنه يقبل تاء الثالثة الساكنة، مر معنا في علامات الفعل وقبول التاء الثالثة الساكنة. الذي يقبلها فقط هو الفعل الماضي، يقبل تاء التأنيث الساكنة. تقول: علم، أدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، علمت. لكن يعلم، أدخل عليه تاء التأنيث الساكنة، يعلمت، ليس في لغة العرب. تاء التأنيث الساكنة علامة من علامات الفعل الماضي، علامة من علامات الفعل الماضي. القسم الثاني هو المضارع. قال: وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، في زمن التكلم أو بعده. يضرب الآن أو غدا يضرب، ينصر الآن أو ينصر غدا. وسمي المضارع بمعنى المشابه، لأن الفعل يضارع الاسم، الفعل يضارع الاسم يعني يشابه الاسم، الفعل المضارع فيه شبه بالاسم، واختلفوا في وجه الشبه، وأقرب ما قيل أن كليهما يقبلان اللام في مثل قولك إن زيدا ليضرب، وإن زيدا لضارب، ضارب اسم ويضرب فعل، كلاهما يقبل دخول اللام، وقيل غير ذلك، لكن المقصود أنه سمي مضارعا لأنه مضارع للإسم يعني مشابه للإسم في بعض الأوجه، وإن اختلف في وجه هذا الشبه. القسم الثالث هو الأمر، والأمر ضد النهي، والأمر ضد النهي وهو طلب الفعل كما مر معنا في الورقات، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم نحو اضرب. وعلامة الأمر أنه يقبل ياء المؤنث المخاطبة، ياء المؤنث المخاطبة يقبلها الأمر ولا يقبلها الماضي ولا المضارع. تقول اضرب، أدخل علي ياء المؤنث المخاطبة، اضربي، لكن ضرب، ضربي ما فيه، يضرب ما يقبل ياء المخاطبة. إذن الأمر يقبل ياء المخاطبة، الماضي يقبل تاء التأنيث الساكنة. فأحيانا بعض الأفعال تشكل عليك، هل هو ماضي، هل هو ماضي، مثل أغنى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى الآن ولا أغنى، هل هو ماضي ولا مضارع؟ أغنى، أغنت، قبل تاء التأنيث الساكنة، إذن هو ماضي ولا فلا يشكل عليك. أعلم، أعلم، مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ها، أعلمت هي هذا على سبيل التعدي، لكن قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم يعني الآن أعلم ما لا تعلمون. ها، قال إني أعلم، كيف؟ أعلمي، تغير الصرف، أعلمي إذا أدخلت الياء المخاطبة، فليس هو أمر. نعم، قال زهير رحمه الله ورضي عنه: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم، أعلم الآن، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فهذا هو الفعل الماضي. نذكر أمثلة ونستخرج منها الأفعال. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، كم فعل؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، خمسة أفعال. ما هو الماضي فيها؟ حسب، حسب، كيف تتأكد أنه ماضي؟ حسبت، يقبل تاء التأنيث الساكنة. أن يقولوا، يقولوا فعل مضارع، يقولوا، وسيذكر الآن بعد قليل علامة الفعل المضارع. علامة الفعل المضارع هو الذي في أوله زائدة من أربع زوائد، وهي المجموعة في قولك أنيت أو نأيت أو أتينا، هذه الأربع الحروف إذا كان في بداية الفعل وزائدة فالفعل مضارع، وزائدة فالفعل مضارع. ولذا أعلم، أعلم، الهمزة أصلية ولا زائدة؟ علم زائدة، إذن الفعل فعل مضارع، الفعل مضارع، بخلاف أغنى، أغنى فهو فعل ماضي والهمزة ليست بأصلية، لأنك لو أزلتها لم يبقى فعلا غنى. طيب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كم فعل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كم فعل؟ ستة. آمنوا هذا فعل مضارع ولا أمر؟ ها آمنوا فعل ماضي آمنوا، لو أدخلت عليه تاء التأنيث آمنت آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، تقولوا فعل مضارع، لا تقولوا راعنا، راعنا اسم ولا فعل؟ راعنا فعل أمر وليس باسم، وليس باسم راعنا، وقولوا فعل، فعل أمر، فعل أمر. لكن اليهود كانوا يقول راعنا، كانوا يقول راعنا، فإذا قال إذا صرفتها راعنا صار، صار اسما، لكن لا تقول راعنا على سبيل الفعل فيقلبوه اسما بمعنى لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقولوا فعل أمر، انظرنا فعل أمر، واسمعوا فعل أمر، اسمعوا فعل أمر مرفوع بماذا؟ بالواو، لأنه ها مجزوم بحذف النون، لأنه من من الأفعال الخمسة، أصله يسمعون، أصله يسمعون، أمر مبني مجزوم ب ها بالحذف، بالحذف، واسمعوا أصلها يسمعون، مبني على الجزم في الحذف. إذا قلنا مجزوم، المصنف اختار أنه مجزوم، والأمر مجزوم أبدا، ومنهم من قال هو مبني على ما يجزم به، ما يجزم به مضارعه. طيب هذه الأقسام الثلاثة، نختم بأحكام الفعل حتى ما نطيل عليكم، بقي هذا الجزء فقط. نعم. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، التأبيد هنا يقتضي العموم، وهذا فيه خلاف بين النحوين، ولذا الشارح مشى على وفق هذه اللفظة، فذهب إلى أن الماضي مفتوح أبدا سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، ثم ذكر ثلاثة أحوال للفتحة المقدرة. وذهب بعضهم وهو أيسر، وكان من طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنك في اللغة تختار الأيسر بلا تردد، فنحن نختار الأيسر، وهو أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا إلا في حالتين، يعني مبني على الفتح الظاهر أو المقدر إلا في حالتين، في حالة اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، الحالة الثانية إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، والبقية يكون مبنيا على الفتح. هذا أيسر. ولو قرأتم كلام الشارح الذي مشى على وفق كلام الماتن لرأيتم فيه صعوبة، فما ذكرناه لعله أيسر. قال رحمه الله بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. قد أفلح، أفلح، تلاحظ الفتح عليه أو لا؟ أفلح مبني على الفتح، مهما وضعته في أي جملة كان لن يتغير، سيبقى المبني هو الذي لا يتغير بتغير موضعه من الجملة كالبناء، بخلاف المعرف فإنه يتغير، يتغير أواخر الكلم باعتبار موضعه في الجملة. فرح المخلفون، فرح مبني على الفتح، هذا فتح مقدر ولا لا؟ لا، ظاهر. فرح إذا جاء نصر الله والفتح، فتح ظاهر، لكن في بعض الأحيان يكون الفتح مقدرا، كما في قول عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رمى فعل ماضي مبني على فتح، هذا الفتح ظاهر ولا لا؟ لا، أنت الذي جاء جلست أمامي، مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر لأن لوجود الألف. لكن رميت، رميت، لا رميت مبنية هنا، مبنية على السكون لأنها اتصلت بضمير رفع متحرك، وهي التاء، وهي التاء، تاء الخطاب، رميت ضمير رفع متحرك، رمينا، لاحظ آخر الفعل رمي بني على ماذا؟ سكون، بني على السكون، بخلاف رمى بني على الفتح. هنا بني على السكون لأنه اتصل بضمير الرفع المتحرك. الشارح اختار على أنه مبني على الفتح مقدر منع من ظهورها توالي أربع حركات، وهذا فيه نوع مشقة. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما إلا في حالتين، إذا اتصل به واو، إذا اتصل به واو الجماعة، مثل قوله عز وجل فأما الذين شقوا، شقوا شقوا آخر الفعل ها ضمة مبني على الضم لاتصاله بالواو شقوا، وأما الذين سعدوا، سعدوا تلاحظ في آخر الفعل الضم، نقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، مع أن الأصل أن الفعل الماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا، جاب يعني قطع، جابوا اتصل بالواو جاب، جابوا لاحظ الضم في آخر الفعل بني على الضم لاتصاله بالواو. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير الرفع المتحرك، ضمن الرفع المتحرك التاء أو النون المتكلم، كما في قوله عز وجل تلك الرسل فضلنا، فضل ما هو البناء هنا على ماذا؟ السكون، فضل لاحظ على اللام سكون نا، تلك الرسل فضلنا، ولقد أرسلنا، أرسلنا، أرسل مبني على السكون لاتصاله بناء التي هي ضمير الرفع المتحرك. طيب في قوله عز وجل عفى الله عنك، وين الفعل الماضي؟ عفى مبني على ماذا؟ فتحة ظاهرة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. لما أذنت مبني على ماذا؟ على السكون، أذن سكون بعدين تاء، التاء ضمير رفع متحرك، ومثل ما تقدم في رميت. هذا حكم الفعل الماضي، احفظ هذه الجملة، مبني على الفتح دائما إلا في حالتين، إذا اتصل به واو الجماعة أو اتصل به ضمير رفع متحرك وهو التاء المخاطبة أو ناء المتكلم أو المتكلمين، ناء المتكلم. ولقد كتبنا في الزبور، كتبنا، كتب سكون مبني على السكون لاتصاله، الأصل أنه مبني على الفتح، لو قلت ولقد كتب محمد مبني على الفتح، لكن لو ولقد كتبنا بني على السكون. طيب وأما المضارع، والمضارع قال والأمر، والأمر مجزوم أبدا، هذا اختيار مصنف، والأمر مجزوم أبدا. قال الشارح رحمه الله وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. الشارح خالف الماتي، قال حكمه البناء، قال يبنى على ما يجزم به مضارعه، يعني مضارع الفعل، إذا جاءك فعل أمر أعده إلى المضارع، ثم انظر هذا المضارع بماذا يجزم، هل يجزم بالسكون؟ إذن هو مبني، الأمر مبني على السكون. خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر بالعرف، خذ فعله المضارع يأخذ، يأخذ يجزم بماذا؟ بالسكون. إذن أقول خذ فعل أمر مبني على السكون لأن مضارعه مبني على السكون، وأمر فعل أمر مضارعه يأمر يجزم بماذا؟ بالسكون. إذن مر وأمر أو مر أيضا مبني على السكون لأن مضارعه، وأمر بالمعروف، وانهى، وانهى مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة لأن مضارعه ينهى، ينهى، وينهى إذا جزم بماذا يجزم؟ بالحذف. إذا نقول وانهى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. واصبر فعله المضارع يصبر يجزم بماذا؟ بالسكون. إذن واصبر فعل أمر مبني على السكون. إذن في الأمر لابد أن نعيد إلى المضارع وانظر هل هو معتل أو ليس بمعتل، إن كان معتلا فهو محذوف بحرف حرف العلة عفوا فهو مبني على حذف حرف العلة، وإن كان صحيح الآخر فهو مبني على السكون. أحيانا يكون من الأفعال الخمسة فيكون مبنيا على حذف النون، يكون مبنيا على حذف النون. طيب نأخذ أمثلة قبل أن نختم. قال عز وجل واغضض مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على السكون، لأن الفعل المضارع يغضض أو يغضض أو يغض أو يغض، يغض قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن. إذن هو في المضارع يجزم بالسكون إذا هو مبني على السكون. واصبر على ما أصابك واغضض من صوتك. قال عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، مبني على ماذا؟ فعل الأمر. وين فعل الأمر؟ صاحب، صاحب مبني على ماذا؟ على السكون، لأن الفعل المضارع يصاحب يجزم بالسكون. طيب واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع يتبع يجزم بماذا؟ بالسكون، إذن هو مبني على السكون. واخفض جناحك للمؤمنين، مبني على السكون يخفض. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يتوكل مبني على السكون. ادعو إلى سبيل ربك حذف بحذف حرف العلة، وهو حرف العلة هنا الواو، أصلها يدعو، أصلها يدعو عفوا. إذا جئت بالفعل المضارع يدعو لم يدعو، إذن يحذف الواو، إذن الفعل الأمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو. ما مر معي مثال ادفع بالتي أحسن، لكن نريد مثال من الأفعال الخمسة. أجمعوا أمركم استقيموا، وأجمعوا كيدكم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا، ثم أتوا صفا. أتوا فعل أمر مبني من على ماذا؟ حذفي حذف إيش؟ حرف العلة ولا السكون؟ أتى يأتي حذف حرف العلة. أتوا يأتون أصلها فعل من الأفعال الخمسة يأتون. أجمعوا يجمعون محذوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يأتون مش أتى يأتي، ها يأتون جماعة ما هو يأتي، فرق بين هذا. إذا قلنا يأتي ائتي، ائتي مبني على حذف حرف العلة، ائتوا مبني على حذف حرف على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا مثنى ولا جمع؟ أيوه يا عمر فعل، اذهبا فعل ليس المثنى، فعل المثنى هما أنتما، أنتما هذا المثنى، لكن اذهبا هذا فعل أمر مبني على ماذا يا محمد؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فعله المضارع يذهبان، فعله المضارع يذهبان، اذهبا. فقولا له قولا لينا، قولا أصلها يقولان، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن فعله المضارع من الأفعال الخمسة، وفعل الأمر يحذف يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع. إذن قول الشارح البناء على ما يجزم به المضارع، الجزم يكون إما بسكون وإما بحذف، والحذف له حالتان، حذف علة أو حذف نون، حذف علة في المعتل الآخر، وحذف النون في يكون في الأفعال الخمسة. ختم المصنف رحمه الله بقوله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد، إذن هي زائدة، كقولك أنيت. طيب أنيت هذه ما هي؟ ألف ونين. أنيت فعل ولا ما هي فعل؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ الهمزة زائدة. أنيت ماضي لأن الهمزة ليست بزائدة، لو كانت زائدة لكانت نيت. ما هي نيت هذه؟ أنيت هذا ماضي، يعني وقعنا في نفس المثال الذي نأيت، نأيت أنيت نأيت أتينا، هذه كلها ها ها يأتين نأتي، نأتي صحيح. فهذه الأحرف الأربعة تتركب من أكثر من كلمة. نأيت فعل ماضي، ولا مضارع ولا أمر؟ نأيت، ها، ماضي، نأيت في الماضي، لأن النون هنا ليست زائدة. إذ أصلها نأى يعني بعد، لأنك لو حذفتها نأيت ماذا يبقى؟ أيت، هذه ليست بكلمة، ليس لها أصل. قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة، إحدى الزوائد الأربعة، مثل ما تقدم في أعلم، قال: إني أعلم، أعلم الهمز زائد. وناخذ أمثلة يعني كل مرة نقول نختم حتى نعطيكم أمل يعني، بس لكن إن شاء الله نختم الآن. يقول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، فيها أفعال مضارعة. يوم ينفخ أوله ياء، الياء زائدة ولا لا؟ زائدة، لو أزلتها نفخ، إذن ياء زائدا هو فعل مضارع. ونحشر، لو أزلت النون حشر، إذن هو فعل مضارع. لو تلبس عليك، التبس عليك، نحشر مضارع ولا ماضي؟ تقول النون زائدة، إذن هو مضارع. يومئذ زرقا يتخافتون، الزائد ما هو؟ يا تخافت، هي زائدة. طيب، في قول عز وجل: إن لك ألا تجوع، تجوع جاع، تجوع فيها، ولا تعرى عريا، التاء زائدة، وأنك لا تظمأ ظمئا، ولا تضحى ضحيا، التاء زائدة هنا والتاء زائدة هنا والتاء زائدة هنا، كلها تاء في هاتين الآيتين. طيب، وإذا سألك السين زائدة، إذن هو إيش؟ سألك، هذا ماضي ما له علاقة، والسين ليست من الحروف الأربعة التي ذكرها. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وين فعل مضارع؟ أجيب، الهمزة زائدة، أصلها، أصل الفعل إيش؟ جاب، جاب أو أجاب، ها، أجاب ماضي، لكن جاب دعاءه، تاتي أجيب مضارع ولا ماضي؟ أجيب دعوة الداعي مضارع، إذن الهمزة زائدة. تصرف، أجيب دعوة الداعي، أجيب الآن إذا دعاني، الآن ما بينكم الإجابة إلا أن تدعو، إذا الله عز وجل أكرمك بالإجابة. إذا دعاني فليستجيبوا، يستجيبوا فعل أمر مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، قل أعوذ، أعوذ ماضي ولا أمر؟ مضارع، لأن الهمزة زائدة، أصله عاذ، قل أعوذ. طيب، إنهم يكيدون، كاد، وأكيد، أكيد أمر ولا ماضي؟ مضارع أيضا، الهمزة زائدة، أكيد كاد، يكيدون مضارع، وأكيد الآن، أكيد، أكيد الآن. فإذا علمت أن الهمزة زائدة فتعلم أن الفعل مضارع، وأكيد كيدا، كيدا ماضي ولا مضارع؟ أيوة، لا ما مضارع. ها، اسم، إذا شككت هل اللفظ اسم أو فعل أدخل عليه قد، قد كيدا ما تأتي، لكن قد أكيد تأتي، لأن قد من أحسن علامات الفعل. دائما إذا شككت بين الاسم والفعل فتدخل قد، إذا شككت بين الماضي والمضارع والأمر فتدخل تاء الثالثة الساكنة يتبين لك أنه ماضي إن قبلها، أو تدخل ياء المخاطبة يتبين لك أنه أمر، أو انظر في إحدى الزوائد الأربعة في أوله إن كانت موجودة فهو مضارع، فهو مضارع. شيخ، نرجست الدواء، ها؟ نرجس زيد الدواء، نرجس، نعم، نرجس الظاهر أنها فعل، لكن ما هو أصل الفعل؟ هل نرجس ما معناها في اللغة؟ نرجس الدواء يعني أضاف إليه شيء من النرجس؟ طيب. ها؟ أضاف فيها رائحة طيب. أضاف إليه شيء من النرجس؟ إذا النرجس فعل، والفعل هذا ماضي لأن النون هنا ليست أصلية، أصلية ليست زائدة، إذا هو ماضي ليست زائدة، نرجس يعني في الماضي. نرجس ينرجس، فالفعل هو ينرجس. أنت تقرأ في التوراة وين تقرأ؟ طيب نختم بهذا لأن الوقت زاد علينا وعليكم، وإلا كان أولا نأخذ المصحف. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وأهلي وأهليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.